المكبر قد يسمع من بعيد. يجوز اقتناء الحيوانات المحنطة؟ ما ينبغي لا، لأن فيها مفاسد، قد يعتقد فيها شيء من القادات الفاسدة، هل يعلقونها في بيوتهم، وقد يتأسى بهم غيرهم يحط مصورات الصور، وقد يقال أنها من إضاعة المال، لا زينة في هذا ولا خير في هذا. الراجح في لعب الأطفال هل يترخص فيها لأجل أنهم أطفال؟ إذا كانت على وجه فيها خلاف بين العلماء. أنا حديث عائشة رضي الله عنها كان عندها بنيات لها، بعض العلماء قال أنها مستراح فيها لأنها ممتهنة، بعض العلماء قال لا، أن لعن عائشة بنات العادة اللي يفعلها الناس العرب، يخيطون سياسات ويخيطون أشياء به بصور، فلا حوط عدم الصور حتى عن ابزوا، لا حوط تركها عملا بالأحاديث على الرسول على المصورين، قال إنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، وقال لعلي لا تجعل صورة إلا طمستها، فلا حاجة عامة يحمل ما عند عائشة من أبنيات أنها ما هي بالصورة المعتادة، الصورة اللي يصورها المصورون، خرج يحطوا لها عود يحطوا فيه، خرج يحطوا كذا كأنها صورة. سأل عملك بعض المصورين يصور جسم إنسان ويطمس الوجه مثلا العينين و... لا لا بد من قطع الرأس، لكن بدون رأس، الرأس بالرأس بكلية يزول بدون الرأس. أحسن عملك. ولكن ليس العبرة يعني بأنه ما رسم الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بقطع الرأس. أحسن عملك. حتى الأطفال أحسن عملك. يلبسهم ملابس فيها الصور.